بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 22 من مجالس السيرة من خلال كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وهذا الفصل في بيان استقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وأين استقر في أول مقدمه، وما هي الأعمال التي قام بها صلى الله عليه وسلم. هذا الفصل عقده الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد الفصل الماضي الذي بين فيه خبر وصول النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة واستقبال الأنصار وشوقهم لمجيئه صلوات الله وسلامه عليه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا الفصل: فصل استقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. قال: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أياما، وقيل 14 يوما، وأسس حينئذ مسجده مسجد قباء، ثم ركب بأمر الله تعالى له فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن وادي رانناء، ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليهم، فقال: دعوها فإنها مأمورة. فلم تزل ناقته سائرة به لا يمر بدار من دور الأنصار إلا رغب إليه في النزول عليهم فيقول: دعوها فإنها مأمورة. فلما جاءت موضع مسجده اليوم بركت، ولم ينزل عنها صلى الله عليه وسلم حتى نهضت وسارت قليلا، ثم التفتت ورجعت فبركت في موضعها الأول، فنزل عنها صلى الله عليه وسلم، وذلك في دار بني النجار. فحمل أبو أيوب رضي الله عنه رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله، واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع المسجد، وكان مربدا ليتيمين، وبناه مسجدا، فهو مسجده الآن. وبني لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر إلى جانبه. وأما علي رضي الله عنه فأقام بمكة ريثما أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده وغير ذلك، ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الفصل عقده رحمه الله في استقرار النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة في أول مقدمه، وأين استقر، ثم بعد ذلك أين استقر استقراره التام الذي فيه اتخذ مسكنه عليه الصلاة والسلام، الذي بقي فيه إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام. قال: فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء أياما، وقيل 14 يوما. وهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: فأقام فيهم 14 ليلة، وأسس مسجد قباء، ثم ركب بأمر الله تعالى له فأدركته الجمعة في بني سالم ابن عوف، فصلاها في المسجد الذي في بطن وادي رانناء. ولهذا قيل في بعض كتب السير أن هذه أول جمعة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وذكر بعض العلماء، ذكر بعض الأئمة في كتب السيرة بأسانيد فيها كلام أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة في وادي رانناء، وكما قال شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر في شرحه قال: وفي ضوء حديث أنس ابن مالك الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 14 ليلة، هذا معناه أنه صلى قبل ذلك جمعة على الأقل أو جمعتين قبل أن يدخل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة مرورا براننا. فالذي يتأمل مقام النبي صلى الله عليه وسلم بقباء 14 ليلة لا بد أن يكون قد صلى الجمعة قبل هذه الجمعة التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله أنها أول جمعة، أو ذكرها بعض العلماء أنها أول جمعة. قال: ورغب إليه أهل تلك الدار أن ينزل عليهم، فقال: دعوها فإنها مأمورة، يعني دعوا الناقة فإنها مأمورة، يعني مأمورة إلى موضع تستقر فيه. فلم تزل هذه الناقة السائرة، والنبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولا يمر بدار من دور الأنصار إلا رغبوا أن ينزل عليهم، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها مأمورة، حتى جاءت موضع مسجده فبركت. جاء في صحيح مسلم أن الناس تنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استقرت، فقال: أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب، أكرمهم بذلك، أكرمهم بذلك. وأيضا جاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم سأل عن أقرب بيوتهم بيتا إلى مكان استقرار الناقة، فكان بيت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، فحمل أبو أيوب رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. وجاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام أقام فيه 7 أشهر إلى أن بنى بيوته عليه الصلاة والسلام الملاصقة المجاورة للمسجد، وأسكن فيها أهله وبقي فيها إلى أن توفي ودفن فيها صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: واشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع المسجد، موضع المسجد، وكان مربدا ليتيمين، وبناه مسجدا فهو مسجده الآن، وبني لآل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر إلى جانبه، أي إلى جانب مسجده صلى الله عليه وسلم من الناحية الشرقية عن المسجد. ولذا جاء في الصحيح قال: وكان مربدا للتمر لسهل وسهيل غلامين يتيمين من الأنصار في حجر أسعد بن زرارة، ثم دعاهما، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وساومهما عليه ليتخذه مسجدا، فقال: بل نهبه لك يا رسول الله. ثم بناه مسجدا، وطفق عليه الصلاة والسلام معهم ينقل اللبن لبناء المسجد، وكانوا يرددون: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة، وكان يردد ذلك معهم صلى الله عليه وسلم. قال: وأما علي فأقام بمكة ريثما أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التي كانت عنده، أي من الأعمال التي وكلت إليه وكلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، رد الودائع التي كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي علي رضي الله عنه. وهنا فائدة عظيمة، كما قال الشيخ: النبي عليه الصلاة والسلام أخرج من مكة وأوذي فيها أذى شديدا، وتعرض إلى صنوف وأنواع من الأذى والسب والشتم. والليلة التي خرج فيها عليه الصلاة والسلام كان كفار قريش متربصين به، محيطين ببيته صلى الله عليه وسلم. ماذا يريدون؟ يريدون قتله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يبقي عليا لإعادة الودائع. مع ذلك كله، مع كل هذا الأذى، يبقي علي رضي الله عنه لإعادة الودائع، لأنهم كانوا يأتمنونه، وكان معروفا بالأمين. وإذا كان أحدهم لديه شيء يريد أن يحفظه لا يجد أفضل من أن يحفظه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان عنده عليه الصلاة والسلام ودائع كثيرة للناس، فأبقى علي رضي الله عنه يعيد الودائع إلى أصحابها وديعة وديعة. في مثل هذا الحال بعض الناس قد يترخص لنفسه ويقول طالما أنهم آذوني وأخرجوني وأرغموني على الخروج وفعلوا وفعلوا أضيع عليهم ودائعهم عقابا لهم ونكالا ونحو ذلك من التأويلات. لكن تأمل أمانة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة، وهذه مدرسة عظيمة جدا في حفظ الأمانة ورعايتها ولو كانت في أحلك الظروف ولو كان في أشد الأحوال، صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. ثم بعد ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله عقد فصلا آخر فقال وواد رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بذلك كتابا، وأسلم حبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكفر عامتهم، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام إرثا مقدما على القرابة. وفرض الله سبحانه وتعالى الزكاة إذ ذاك رفقا بفقراء المهاجرين، كذا ذكر ابن حزم في هذا التاريخ. وقد قال بعض الحفاظ من علماء الحديث إنه أعياه فرض الزكاة متى كان. هذا الفصل الأخير الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله قبل الحديث عن فرض الجهاد، هذا متعلق بأول مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وإشارة إلى جملة من أعماله عليه الصلاة والسلام باختصار، والتي قام بها في السنة الأولى لما قدم المدينة عليه الصلاة والسلام. وفي هذه السنة أسعد بن زرارة أبو أمامة توفي، وهو أحد الستة الذين من الأنصار الذين لقوا النبي عليه الصلاة والسلام وقبلوا عرضه صلى الله عليه وسلم للإسلام وأسلموا، وهو ممن أتى إلى المدينة داعيا إلى الإسلام، وبدأ على أيدي هؤلاء يدخل الإسلام بيتا بيتا. يقال أنه شرق أو شهق، وعلى إثر ذلك توفي رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا جاء أن عبد الله بن الزبير بن العوام ولد في هذه السنة، فكان أول مولود للمهاجرين في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة. وكان النعمان بن بشير أول مولود للأنصار بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. وهذه من اللطائف التي يذكرها أهل السير. أول من توفي بعد الهجرة، وأول من ولد من الأنصار بعد الهجرة، وأول من ولد من المهاجرين بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود وكتب بذلك كتابا، أي كانت بينهم معاهدات كتبت ولها بنود معينة، وأسلم حبرهم، والحبر هو العالم، أسلم حبرهم عبد الله بن سلام رضي الله عنه. وكان عبد الله بن سلام قد قرأ في الكتب السابقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى يقين بنبوته عليه الصلاة والسلام. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتاه مسلما وأعلن إسلامه، لكنه رضي الله عنه قبل أن يعلن إسلامه قال له: إن اليهود يكذبون ويفترون، فأريد أن تدعوهم قبل أن أعلن إسلامي وتسألهم عني. فدعاهم عليه الصلاة والسلام وأمرهم بتقوى الله، ودعاهم إلى الشهادة بأنه رسول الله، فأبوا ذلك، امتنعوا. أعاد عليهم فامتنعوا، فقال لهم: كيف عبد الله بن سلام فيكم؟ يعني ما مكانته فيكم؟ قالوا: هذا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاشاه أن يسلم. أعادها عليهم ثلاثا، فقال له عليه الصلاة والسلام: أخرج عليهم. فخرج عليهم وأعلن إسلامه أمام الملأ، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقال لهم: اتقوا الله، ودعاهم للإسلام، فقالوا: كذبت. فكانت هذه القصة كما يقول شيخنا الشيخ عبد الرزاق في شرحه على هذه الفصول، قصة عظيمة عجيبة في إعلان عبد الله بن سلام مع مكانته العلية ومنزلته الرفيعة، ولم يبال بذلك كله، ودخل في دين الله وأعلن ذلك على الملأ. قال ابن كثير رحمه الله: وكفر عامتهم، اليهود معروفون في تاريخهم كله بالغدر والخيانة والكذب وعدم الوفاء، فكل قبيلة من هذه القبائل لم تفي بالمعاهدة، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة لم يفوا بالمعاهدة والمعاقدة التي كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي الإشارة إلى هذا في غزوه صلى الله عليه وسلم لبني قريظة ولبني المصطلق ولبني القينقاع بعدما نكثوا العهود. فهذه القبائل الثلاثة من اليهود مشهورة، كانوا يسكنون المدينة، أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحصار إلى خيبر. أيضا من الأعمال التي ذكرها الحافظ ابن كثير، الأعمال التي عملها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من الأعمال العظيمة، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وبعض أهل السير يذكرون مؤاخاة أخرى قبل هذه بين المهاجرين والمهاجرين في مكة. ومن المحققين من أهل العلم، ومنهم ابن كثير في البداية والنهاية وابن القيم في الزاد، يرون أن المؤاخاة إنما كانت في المدينة، لأن أهل المدينة كانوا في يسر في تجاراتهم وفي مزارعهم وفي مساكنهم، أما المهاجرين فتركوا أموالهم وبيوتهم ومصالحهم فكانوا فقراء، فآخى النبي عليه الصلاة والسلام بينهم لهذه المصلحة العظيمة ليحصل الرفق بالمهاجرين والمعاونة والمساعدة لهم. حتى إنهم كانوا يتوارثون بهذا الإخاء في ابتداء الإسلام، وضرب الأنصار في هذا الباب أروع الأمثلة في الإيثار، حتى إن الله عز وجل ذكر هذا الإيثار ونوه به وأشاد به في آية تتلى في كتابه، قال عز وجل: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولو كان بهم خصاصة، حتى لو كان بهم حاجة شديدة ماسة، إلا أنهم يؤثرون ويفضلون المهاجرين على أنفسهم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهذا والله ثناء عظيم وإشادة كبيرة بكرم الأنصار. ولهذا صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر كرمهم رضي الله عنهم أنه قال: ما يضر امرأة نزلت بين بيتين من الأنصار أو نزلت بين أبويها. يعني إذا كان الشخص بين بيتين من الأنصار فهو كمثل شخص بين أبويه في حبهم ورعايتهم وكرمهم وإحسانهم وشفقتهم وعطائهم، فكانوا مضربا للمثل رضي الله عنهم وأرضاهم. فالأنصار بلا شك أنهم ضربوا أروع الأمثلة، من ذلك قصة سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، فدعا عبد الرحمن بن عوف وقال له: وقال لك نصف مالي. قال لعبد الرحمن بن عوف: قال لك نصف مالي، وعندي زوجتين، اختر أولاهما عندك لأطلقها لتكون زوجة لك. جعل له الخيار. فلم يقبل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هذا العرض، وآثر أن يحصل من كسب يده، فقال: لا، دلوني على السوق. وأصبحت هذه الكلمة العظيمة من أنفع ما يكون: دلوني على السوق. بل إن كثيرا من الخلق حصلوا بفضل الله عز وجل خيرا عظيما، ورزقهم الله عز وجل رزقا عجيبا بسماعهم لهذه الكلمة: دلوني على السوق. ذهب إلى السوق وأخذ يعمل ويتاجر، فرجع ومعه سمن وأقط ربحه في تجارته، ثم لم يلبث طويلا حتى تزوج، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر صفرة، فسأله عن ذلك، قال: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له عليه الصلاة والسلام: وماذا أمهرتها؟ قال: نواة من ذهب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. ثم ذكر الحافظ ابن كثير وختم الفصل بكلامه عن فرض الزكاة، أن الله عز وجل فرض الزكاة إذ ذاك في ذلك الوقت رفقا بفقراء المهاجرين، على الخلاف المشهور بين أهل العلم هل فرضت الزكاة في أول مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم أو في السنة الثانية من الهجرة. قال: كذا ذكر ابن حزم في هذا التاريخ، وقد قال بعض الحفاظ من علماء الحديث إنه أعياه فرض الزكاة متى كان، يعني ليس عندهم شيء واضح يجزم به متى كان فرض الزكاة، وجماعة من أهل العلم يرون أنها في السنة الثانية من الهجرة مع فرض الصيام. فهذه بعض الأعمال أو الفصول التي ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله فيها بعض أعمال النبي عليه الصلاة والسلام. وسيشرع ابن كثير رحمه الله بعد ذلك فيما يتعلق بفرض الجهاد ثم بيان غزوات النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن ربي على كل شيء قدير. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.